نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة العاشرة من محاضرات كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الباب الثالث، وهو في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة جملة من شبه المبتدعة التي يحتج بها. وذكرنا في المرة السابقة تقسيم البدع إلى خمسة أقسام والرد على ذلك، وأيضا من العلماء من قسم البدع إلى خمسة أقسام، لكن يتفق في المعنى مع أهل السنة، وما سماه بدعة حسنة فهو يندرج تحت المصلحة المرسلة كالعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. وذكرنا أو وقفنا عند فصل في المرة السابقة تتميمة لهذا الباب، وهو يقول: ومما يتعلق به بعض المتكلفين أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة، المقتدون بأفعال السلف، المثابرون في أفعالهم وأقوالهم على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك، ولذا جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص. وكما نعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني ذكر أقوالا عن إيه؟ عن بعض الصوفية أخذت عليه كما ذكرنا قبل ذلك. قال: وهذا هو الحق، ولكنهم في كثير من الأمور يستحسنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة ولا عمل بأمثالها السلف، فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم مهيعا وسنة لا تخلف، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال، فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه. يعني بعض الناس قد يستدل بأفعال هؤلاء الذين يقتدى بهم وينظر لهم أنهم مقتفون للأثر والسنة إلى غير ذلك مما قال إيه؟ مما قال عنه، ومع هذا أنهم قد يستحسنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة، يعني يستحسنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة، أي يستحسنون بدعة، يستحسنون إيه؟ يستحسنون بدعة ولا عمل بأمثالها السلف، فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها، أي ويواظبون عليها ويحكمونها طريقا لهم في عبادتهم لله عز وجل، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال. يعني هذه الأمور التي لا يوجد لها أصل في كتاب أو سنة ويتقربون إلى الله جل وعلا بها، ربما أوجبوها في بعض الأحوال. فكأن هذا يعني سؤال يطرح عليه: أنت تعظم هؤلاء وهؤلاء هم المقتفون للأثر والمتبعون للسنة إلى غير ذلك، فهم يأتون بأشياء لم تكن في كتاب أو لم تثبت في كتاب ولا سنة ويستحسنونها، أليست هذه بدعة؟ مع أن هؤلاء يكونوا مبتدعين أم لا؟ هو هذا الذي يقول. فالمهم بعد أن ذكر كلاما قال في النهاية والجواب أننا نقول: أولا، كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو، إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أم لا، يعني مما عمل به هؤلاء إما أن يكون له أصل في الشريعة أم لا، فإن كان له أصل فهم خلقاء به، كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك، هم خلقاء بإيه؟ بهذا، إن كان ما يفعلونه له أصل في الشريعة، وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه، لأن السنة حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة، لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم، وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة، وإذا اجتمعوا تضمن اجتماعهم دليلا شرعيا كما تقدم التنبيه عليه. يعني كل يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك، إلا أن إجماع الأمة حجة شرعية ولا بد للإجماع من مستند يستند إليه ومن دليل شرع. قال فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت لهم العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها، فأعمالهم لا تعد الأمرين. فلذلك قال العلماء كل كلام منه مأخوذ أو متروك إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام إيه مالك، كل يؤخذ من قوله إيه. تقول فلا تحتجون علي، معنى كلام بهؤلاء المشهورين المتبوعين من الصوفية الأعلام وغير ذلك الذين أشاروا إليهم أنهم مقتدون بالسنة وغير ذلك، فكل يؤخذ من قوله وإيه. فإن كان لعملهم أصل فبها ونعمة وهم خلقاء بذلك، وإن لم يكن لهم أصل فكل يؤخذ من قوله وإيه. هذا معنى الكلام ببساطة. يأتي إلى الباب الرابع يقول في مأخذ أهل البدع بالاستدلال، يعني المآخذ أو الطرق التي يستدل بها أهل البدع لابد من دليل يعتمد عليه المبتدع كما ذكر، لأنه إن كان لا يعتمد على دليل فباطله يكون بين، لكن لابد من شبهة يتعلق بها ليه المبتدع. فيقول مآخذ أهل البدع بالاستدلال، يقول كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال بأدلتها على خصومات مسائله، وإلا كذب اطراحها دعوى. ولا بد من تكلف في الاستدلال، يعني لا بد أن يكون عنده إيه نوع من الاستدلال في تكلف، وإلا كذب اطراحها دعوى إن لم يكن هناك عنده شبه ولا كذا، فحيبقى ضللها إيه ضللها بين. يقول بل كل مبتدع من هذه الأمة يدعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق. قال إلا أن هؤلاء كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق، أم لم يبلغوا مبلغ الناظرين في الشريعة بإطلاق. ليه؟ إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين جميعا. فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لما أخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين. يقول هؤلاء الذين يبتدعون كما يتبين أنهم لم يبلغوا مبلغ الناظرين في الشريعة بإطلاق، أي الراسخين في الإيه؟ مبلغ الراسخين في العلم. قال لإما لعدم رسوخهم في معرفة كلام العرب والعلم بمخاطبتهم، أو لعدم رسوخهم في أصول الشريعة، في أصول الإيه؟ في أصول الشريعة ومقاصد الإيه؟ ومقاصد الشريعة، فلجهلهم بهذين الأمرين يبتدعون أو بأحدهما أو بكليهما كما يقول. وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى، وبالله التوفيق. هذه المآخذ التي ضل بها أهل البدع لا بد وأن تحذر، فلا بد من تبيين أمر هذه المآخذ. قال سبحانه فنقول قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هم أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ. يعني إن الله جل وعلا مدح الراسخين في العلم، مدح وذم الذين في قلوبهم زيغ، وبين أنهم يتبعون ما تشابه من الإيه ما تشابه من الكتاب. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما الذين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. قال فهذه الآية شملت قسمين هم أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ. أحدهما الراسخون في العلم وهم الثابت الأقدام في علم الشريعة، ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين. ما هما الأمران المتقدمان؟ أصول الشريعة والعلم بلغة العرب وأسلوب كلامه. نعم، مقاصد الشريعة والعلم بلغة العرب، يبقى ده المقصد. يبقى قال: ولما كان متعذرا هذا أن يكون المرء راسخا في العلم إلا بتحصيل هذين الأمرين، قال: لم يكن بد من المعرفة بهما على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية، يعني على حسب ما يعطيه الله جل وعلا من الرزق في معرفة لغة العرب وفي معرفة مقاصد الشريعة يفتح عليه في هذا الايه في هذا المضمار. وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم، ومقتضى الآية مدحه، فهو إذن أهل للهداية والاستنباط. وأما القسم الثاني قال: من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ، فحصل له من الآية وصفان. الوصف الأول أحدهما بالنص وهو الزيغ، لأن الله تعالى قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم له. يبقى وصفهم أن في قلوبهم زيغ. والوصف الثاني بالمعنى أنهم غير راسخين في العلم. ليه؟ يفهم ذلك أن الأولين راسخون في العلم، أما الصنف الثاني فهو غير راسخ في الايه؟ فغير راسخ في العلم، وكل من في عنه الرسوخ فهو إلى الجهل مائل، فهو إلى الجهل أقرب كما ايه كما يقولون. هذه لابد منها ابتداء. أما الوهبية هذه فليس ايه للمرء يعني كسب فيها كما ذكرنا، وهي التي يفضل الله جل وعلا بها بعض العلماء على بعض، وهي وفوق كل ذي علم عليم. خلاص، فهو قد يحصل هذه الآلات، عنده هذه الآلات، عنده اللغة وعنده آلات الشرع، لكن ليس عند له القدرة كفهم كغيره. فالله جل وعلا يعطي غيره من الفهم ما لم يعطي هذا، كما قال تعالى: ففهمناها سليمان. هذا عنده الآلات والأهلية أن يحكم، وهذا عنده الآلات والأهلية أن يحكم، لكن الله جل وعلا فهم هذا ولم يفهم هذا. ولكن هذا لا تسريب عليه إن لم يفهم وإن أخطأ، خلاص، أو بمعنى أصح لا تسريب عليه في خطئه. ليه؟ وخطأه مغفور لأنه حصل هذه الآلات. لكن المصيبة من يجهل هذه الآلات ولم يحصلها ثم يدخل في هذا الايه في هذا الممر. ولذلك يقولون: ما ابتدع عالم قط، ما ابتدع عالم ايه قط، لكن من تزيب زي العلماء ولبس ثوب الايه اهل العلم هو الذي ايه هو الذي يبتدع. وهذا معنى كلام سيذكره الشافعي ان شاء الله تعالى في بعد ذلك. قال: فاذا ثبت هذا رجعنا الى معنى اخر، الى معنى ايه اخر، فنقول: اذا تبين في الفصل الذي بعده أن للراسخين طريقا يسلكونها في اتباع الحق، وأن الزائغين على غير طريقهم، فاحتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنجتنبه. يعني طريق الزائغين نعرفه إيه هو، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن ليه لتوقيه، قال: لنجتنبها، كما نبين الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكه. وقد بين ذلك أهل الأصول في الفقه اللي هو طريق الراسخين كيف يحصل أدوات الاجتهاد ويكون إيه مجتهد. قال: قد بين ذلك أهل الأصول، أهل أصول الفقه، وبسطوا القول فيه، ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين. يعني هم بسطوا القول في طريق أهل الإيه أهل العلم، أهل الاجتهاد، أهل النظر، وكيف يحصلون وما هي الآلات التي ينبغي إيه أن يحصلوها حتى يكونوا من أهل الإيه من أهل النظر. فلكن لم يبسطوا القول في طريق الزائغين، فهل يمكن حصر مآخذها أم لا، أو لا حصر مآخذ الزائغين أم لا التي أخذوها واستدلوا بها على بدعهم؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين، في وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول هي للراسخين كما أنها للزائغين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، دي من للراسخين، ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله، دي للزائغين. فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة، وأن للباطل طرقا متعددة لا واحدة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص. وكما في حديث ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذه سبيل الله، ثم قط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال هذه سبل، على سبيل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية. قال ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل. يبقى احنا عارفين ان طريق الحق ايه؟ واحد. اما يعني استدلالات اهل الزيغ وطرق اهل الزيغ ايه عددها؟ لا نعرف، ليس لها حصر في الحقيقة، ليس لها ايه؟ ليس لها حصر، فلا حصر لعددها من جهة النقل، ولا لنا ايضا سبيل الى حصرها من جهة العقل او الاستقراء. لا من جهة العقل نقدر نحصرها، ولا بالاستقراء الواقعي نشوف البدع الموجودة قد ايه ونقول عدد طرق ازاي قد كده. لما قال اما من جهة العقل، طبعا من جهة النقل لانه لم يحدد النقل، اما العقل فانه لا يقضي بعدد دون اخر لانه غير راجع الى امر محصور. الا ترى ان الزيغ راجع الى الجهالات، ووجود الجهل لا تنحصر، ووجوه الجهل لا تنحصر. ان هذا الابتداع وهذا الزيغ راجع الى الجهالات ووجوه الجهل لا تنحصر، لا فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة. يبقى هذا من جهة العقل، يبقى لا يمكن حصرها من جهة النقل ولا من جهة العقل، وكذلك من جهة الاستقراء. وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حين نبتت وجدناها تزداد على الأيام، ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا. وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم. هذا واقع، يعني كل عصر هيبتدع ويخترع أشياء ويستدل استدلالات ما أنزل الله جل وعلا بها إيه؟ من سلطان. فلا يمكن أن نحصر طرائق أهل البدع في الاستدلال أو مآخذ أهل البدع في إيه؟ في الاستدلال بعد، لا بالاستقراء ولا عن طريق العقل ولا عن طريق الإيه؟ ولا عن طريق النقل. يقول وهذا أيضا لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعض الناظرين فيها عن درجة الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه. ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق، من كل ذا نسميه مخالفة لطريق الإيه؟ الحق. ليه؟ فإن وجوه المخالفات لا تنحصر إيه؟ لا تنحصر أيضا. فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكننا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سوى. يعني حيذكر لك معالم على الطريق تتبين بها أي غيرها. قال فمنها، أي من مآخذ أهل البدع التي يعتمدون عليها ويخرجون ببدعهم. أولها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوبة أو المكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليه. إبداء ابتداء، يعني من سمات أهل البدع أنهم يعتمدون على الضعيف والإيه؟ والموضوع، كحديث الاكتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض وأكل الباذنجان بنير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبين وما أشبه ذلك. وكل هذه أحاديث موضوعة تجدها مفصلة في كتاب الايه؟ في كتب الموضوعات لابن الجوزي وغيره. كل المذكور ده أحاديث ايه؟ أحاديث موضوعة يعتمدون عليها ويخرجون منها ببدع. فإن أمثال هذه الأحاديث على ما هو معلوم لا يبنى عليها حكم ولا تجعل أصلا في التشريع أبدا، ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم، فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمن يعتمد به في طريقة العلم ولا طريقة السلوك. لا في طريقة العلم ولا في طريقة السلوك، يعني لا في السلوك، يعني أصلا هي طرق الآداب وما شابه ذلك، ولا في إيه؟ في مسائل إيه؟ ولا في مسائل العلم. وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند بعض المحدثين بالإيه؟ بالصحيح، صحيح لغيره أو الحسن لغيره، على تفصيل كما هو معلوم في هذا الباب. وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل، ليس إلا من حيث ألحق بالصحيح في أن المتروك ذكره كالمذكور والمعدل. يعني المرسل أسقط بعض الرواة فكأن الايه كأن حيث ألحق بالصحيح في أن المتروك ذكره في هذا الحديث كالمذكور والايه والمعد. وطبعا في ضوابط للاحتجاج بالحديث الايه المرسل كما هو معلوم. ولو كان من شأن أهل الإسلام الذابين عنه الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل ما جاء ها يعني عن كل ما هب ودب لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى. ليه هم بيجرحوا وعدلوا بقى إذا كان كل حديث ها هنحطه وخلاص ها ولا ننظر إلى قائل هذا الحديث ولا إلى ما قال، مع أنهم قد أجمعوا على إيه على ذلك أي علم الجرح والتعديل. فوما ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل، فلذلك جعلوا الإسناد من الدين. إذا كان كل حاجة حتجلنا هناخدها يبقى لا محتاج لإسناد ولا حاجة، كل من حدث نأخذ منه وإيه وانتهي. قال والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم. فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟ يعني الضعيفة أصلا يغلب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل، يغلب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه لم يقل، كما في الأحاديث الآحاد يغلب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، ها؟ ولذلك قالوا ليس كل ضعيف لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغلب على الظن أنه لم يقله، لأن الضعيف قد إيه قد يعني ضعف للوهم أو لغير ذلك فقد يصدق، ها؟ فقد لا يهم، لكن الغالب عليه الإيه الوهم فحكم بالغالب عليه. قال والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فلا يمكن أن يسند إليها حكم. فما ظنك بالأحاديث الموضوعة أو الإيه المعروفة الكذب؟ نعم، الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع. الحامل على اعتمادها عند هؤلاء المبتدع الذين ابتدعوا إيه هو الهوى المتبع. قال وهذا كله على فرض ألا يعارض الحديث أصل من أصول الشريعة، وأما إذا كان له معارض فأحرى ألا يؤخذ به، ها؟ فأحرى ألا يؤخذ به. وهذا كله على فرض الحديث اللي بقولك اللي بياخدها الأئمة دول والضعيفة والمراسيل والحسن وكذا، كل هذا على فرض ألا يعارض الحديث أصل من أصول الشريعة. وأما إذا كان له معارض اللي هو المرسل ده ولا الحسن ولا غيره ولا غيره فأحرى ألا يؤخذ به، فأحرى ألا يؤخذ به، صحح لو كان عنده كده، فأحرى ألا يؤخذ به لأن الأخذ به هدم لأصل من أصول الشريعة، والإجماع على منعه إذا كان صحيحا في الظاهر. يعني حتى ولو كان هذا الحديث صحيح في الظاهر لكنه معارض لأصل من أصول الإيه لأصل من أصول الشريعة، ذلك دليل على الوهم من بعض الرواة أو الغلط أو النسيان، فما الظن به إذا لم يصح؟ ده إذا ثبت أنه يخالف أو يعارض أصل من أصول الإيه من أصول الشريعة. طيب، فإن قيل هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد. يعني خد بالك هو الآن يسرد شبهة، يسرد إيه شبهة، بيقول هذا كله طيب، هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحيح، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد صحة الإسناد. يعني يتهاون في أحاديث الترغيب والترهيب عن أحاديث الأحكام، بل إن كان كذلك فبها ونعمة، وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها، أي على من نقل الأحاديث الضعيفة هذه واستند إليها في مسائل الترغيب والترهيب لا في مسائل الأحكام، فقد فعله الأئمة كمالك في الموطأ وابن المبارك في رقائقه وأحمد بن حنبل في رقائقه وسفيان في جامع الخير وغيره، فعلوا أنهم اعتمدوا على أحاديث ضعيفة في مسائل الفضائل في مسائل الترغيب والترهيب ولا يعتمد فيها. يقول: فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب، وإذا جاز اعتماد مثله، انظر إلى كيف يستدلون، وإذا جاز إلى اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه في مثال الترغيب والترهيب. يقول: قصلت الرغائب اللي هي في أول جمعة ورجع خلاص، هي دخلت في باب الترغيب والإيه والترهيب، والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة أول جمعة من رجب وصلاة الإيمان، ها؟ لا عندي في العقل صلاة من دي، إنما حتبقى صلاة مبتدعة أيضا من ضمن الصلاة الإيه المبتدعة. وصلوات الأسبوع عمل صلاة السبت والحد والاثنين وتصلي بكذا وتعمل كذا، وصلاة بر الوالدين ويوم عاشوراء وصيام رجب والسابع والعشرين منه وما أشبه ذلك. يقول: فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح، فالصلاة على الجملة ثابت أصلها، وكذلك الصيام وقيام الليل كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص. فيقول: هذه الأحاديث لا تعارض أصلا من أصول الشريعة، فالشريعة تأمر بالصيام وتأمر بالقيام وتأمر بالصلاة، فهذه الأحاديث مرغبة في هذه الأعمال. يقول: وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب، فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد بخلاف الأحكام. يبقى نتجاوز، لو جه فضل حديث في قيام 27 أو لسه حيرد، هو لسه حيرد، هذه شبهته. يقول: فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طريق الراسخين لا من طريق الذين في قلوبهم زيغ، يعني احنا ماشيين على نفس الطريق، فحيث فرقوا بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصحة، وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترط فيها ذلك. فالجواب يجاوب على هذه الشبهة التي التي ألقوها. قال: أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم مع مسألتنا المفروضة، هذا الذي تقولونه ليس من هذا الباب. وبيان ذلك أن العمل المتكلم فيه، العمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده، اما ان يكون منصوصا على اصله جملة وتفصيل، هذا العمل اما ان يكون منصوصا على اصله جملة وتفصيل وحيوضح، او لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيل، او منصوص عليه جملة لا تفصيل. فالاعمال اما منصوص عليها جملة وتفصيل، واما غير منصوص عليها لا جملة ولا تفصيل، واما منصوص عليها جملة لا تفصيل. فالاول لا إشكال في الصحة، لا إشكال في الصحة، إن خدت أحاديث ضعيفة أحاديث موضوعة ما هياش حتزود حاجة، ما هياش حتزود وإن كان طبعا الموضوع لا يحل رواياته، الموضوع لا يحل رواياته إيه اللي ببان إنه موضوع خلاص. لكن إن خدت أحاديث ضعيفة في ذلك مع الضوابط التي يأخذ بها الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، إن كان لأصل ثابت جملة وتفصيلة فيعني هذا ما مش لا يضر. نعم، فالأول لا إشكال في الصحة، اللي هو إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلة كالصلوات المفروضات. حديث ضعيف حيقول لك فضل الصبح فضل الظهر فضل العصر فضل المغرب فضل العشاء، ثم هذه مفروضات جملة وتفصيلة، أرزو كده ماشي كالمفروضات. والنوافل المرتبة هي اللي حيصبك حتين قبل الظهر كذا واللي بعد الظهر كذا، فلو كان ضعيف حتى سهل في ليه؟ لأن هذه ثابتة جملة وتفصيلة، هذه الأشياء أو الأعمال ثابتة جملة وإيه يعني جملة اللي هي الصلاة، والتفصيل إن هو قبل الظهر كذا وبعد الظهر كذا، ثابتة جملة وإيه وتفصيلها في الشرع. فالفضائل فيها لا ضير أن تذكر الضعيف في ذلك، ليه؟ لأنها ثابتة جملة وإيه وتفصيل. قال: لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغير أسباب، وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان، كصيام عاشوراء أو يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف، فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحا على ما شرطوا، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب، ثبتت أحكام من ندي فرض أو ندي سنة راتبة يعني أو ندي مستحب جملة وتفصيلا، جملة وإيه جملة وتفصيلا. فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها أحاديث ترغيب فيها وتحذير من ترك الفرض منها وليست بالغة مبلغ الصحة، يعني ما هيش بالغة مبلغ الصحة، ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد، أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها، يعني كانت أدنى من درجة الصحيح، لكن لم تصل إلى درجة الضعيف الذي لا يحتج به أو الموضوع، خلاص؟ يعني معناها أنها ليست شديدة ليه؟ ليست شديدة الضعف. وكما قال ابن حجر أنه يؤخذ بهذه الأحاديث فضائل الأعمال إن كان لها أصل صحيح أو مندرجة تحت أصل من وصول إليه الشريعة، ولم تكن شديدة ليه؟ ولم تكن شديدة الضعف. قال ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبله أحد، أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها، فلا بأس بذكر، لا بأس بذكر. نعم، هو بيتكلم على صيام يوم عاشوراء مثلا، بيتكلم مثلا على قيام الليل، بيتكلم على السنن الرواتب اللي هي ثابتة جملة وتفصيلة، لكن ليلة العيد فين أصلا ثابتة جملة لكن ليست ثابتة تفصيلة؟ لا، احنا بنقول بص النور الاول جملة وتفصيلة، يعني اقول لك من صلى قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين لي كذا وكيت وكيت وكيت، هو صلى قبل الظهر ركعتين ده ثابت ولا لا؟ ثابت من الاحاديث الصحيحة، يبقى هذا ثابت جملة من حيث انها صلاة مرغب فيها، وثابت تفصيلا حدد لك قال لك قبل الظهر كذا وبعد الظهر كذا، يبقى هذا ثابت جملة وتفصيلا بالاحاديث الصحيحة الثابتة، يبقى حكمه ثابت ولا لا؟ أو من ناحية الفرضية صلاة الظهر من حافظ عليها كان كذا، والعصر كذا، والمغرب كذا، والعشاء كذا، والبردينها ثابت في هذه فضائل أم لا؟ يبقى إذن من ناحية الفرض أو من ناحية الاستحباب ثبتت فيها النصوص جملة وتفصيلا بمندوبيتها أو باستحبابها أو بالترغيب فيها أو بالترهيب عن تركها. فإن أتت أحاديث ضعيفة على هذا المعنى على هذا المنوال لنفس مثلا صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة، ماشي كده؟ مش دي ثابتة جملة وتفصيلة؟ خلاص، يقول أن هذه يمكن أننا نأخذها بشرط أنها يعني إن كانت أدنى من درجة الصحة لكن لم تصل إلى درجة من الضعف بحيث لا يقبلها أحد ولا إلى الكذب، ماشي؟ خلاص، هذا الكلام لا ضير فيه. نعم، إحنا بنقول اللي ثابت جملة وتفصيلا، اللي ثابت جملة وتفصيلا، لكن ليلة العيد دي ثابتة جملة؟ نعم، وحيكون قيامها بدعة أو تخصيصها بالقيام به، خلاص ده باختصار. قال والثاني، خلاص احنا عرفنا هذا، ما ليك هو يعني انت لا تخليك في الجزء الأول، لما جاء الجزء الثاني حيوفي الرجل ماله الأولاني فرط ايه أقبله بشرط ها لا يكون شديد الضعف بحيث لا يقبله احد او موضوع. لا، بيترتب عليه امر اعتقادي برضه، وهو اصلا ايه مشروعيه هذه الايه الصلاه ده امر اعتقادي، واستحباب هذه الصلاه كل ده امر اعتقادي بتعتقده. ترغيب يا ترهيب، انا اما اعتقد اللي هو في الحديث ده هو نفسه أو يعني مش ما هو هذا قلنا بيتساهل فيه، لأن أصل هذا العمل وارد. نفترض أن الحديث أعطاك أجر، يعني معنى كلامه أن الحديث بيديني أجر على العمل ده، والأجر ده مستبت في الأحاديث الصحيحة، فأنت كده هتعتقد أن الأجر ده أنت هتاخده على العمل ده، انت بتعتقد انك انت هتاخد الاجر على العمل ده، والاجر ده غير ثابت في الاحاديث الايه الصحيح. هذا لا يضير، ليه؟ لان ده هيحثك ويدفعك الى العمل بايه؟ العمل بهذه السنه الثابته، العمل بهذه السنه الثابته، ماشي؟ وان كان هذا ايه، وبرضه قلنا ان الحديث هذا ما هوش ضعيف شديد الضعف بحيث ان لا يقبله احد ولا موضوع، يعني ما هوش حديث ساقط بحيث انه يحدث به، خلاص؟ حديث في روايته من يهم من يخطئ من يعني كده من تأتي عليه الغفلة، لكن ليس فيه كذاب وليس فيه وضاع، حتى وإن كان ذلك فيتساهل عند من قالوا برواية هذه الأحاديث والأخذ، ماشي؟ قال ممكن أن يتساهل في هذا، حتى وإن قلت هذا أن في بعض الأمور أو بعض الأشياء المرغبة التي لم تثبت في في حديث صحيح، ما لو ثبت حديث صحيح خلاص هيبقى ده متابع شاهد شيء من هذا القبيل، بنتهينا. فلازم دي عشان تكون مرغبة، يبقى معنى ذلك ان فيها ثواب كذا فيها كذا فيها كذا. نعم لا ده مش لا لا لا ليه اقصاها ايه اللي هيحصل؟ انك انت هتزداد اجتهادا في هذا العمل محافظة على هذا الثواب، وهذا مطلوب، هذا مطلوب جملة وايه وتفصيل. ماشي طيب الثاني ظاهر انه غير صحيح، لان ده لم يثبت لا جملة ولا تفصيلة، يبقى ده البدعة بعينها، ده البدعة بعينها، يعني لا في دليل من ناحية الاجمال ولا من ناحية الايه ولا من ناحية التفصيل، لانه لا يرجع الا لمجرد الرأي المبني على الهوى، وهو ابعد البدع وافحشها، كالرهبانية المنفية على الاسلام. الرهبانية المنفية على الايه الاسلام، يعني معنى ذلك انه يترك الزواج عشان يبقى بدعة، هو ترك الزواج عشان مش عايز يتجوز يبقى بدعة، خلاص مش فاضي مشغول، متى يكون بدعة؟ طيب خلاص تقربا لله عز وجل، خلاص ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله ثم رعوها حق رعاية. طيب يبقى اذا هنا كالرهبانية المنفية على الاسلام، والخصاء لمن خشي العنف ليختصي علشان يفرغ نفسه للايه للعباد، ماشي هذا بدعة، والتعبد بالقيام في الشمس او بالصمت من غير كلام، فالترغيب في مثل هذا لا يصح اذ لا يوجد في الشرع ولا اصل له يرغب في مثله او يحذر من مخالفته. يبقى دي لا هي ثابته لا جمله ولا تفصيلا، خلاص هذه البدع بايه بعينها. يبقى اذا القسم الاول علشان نبدا نعرف هو بيرد على الجواب اللي هم قالوه، كل ده لسه على الشبهه اللي قالوها، ايه شبهتهم؟ بعد الائمه الكبار رووا احاديث في فضائل الاعمال في الترغيب والترهيب، ودي ايه تحث على القيام والصيام وليه وغير ذلك من افعال الخير، فكذلك صلاه الرغائب وكذلك صلاه ايه يوم عاشوراء ونصف شعبان، وكل دي خلاص كلها ترغيب في ايه في اعمال صالحه فتكون من هذا الباب. فيقول لا، هذا نبدا ننظر ان ما ذكره هؤلاء من التساهل لا ينتظم مع مسألتنا هذه. ليه؟ لأن العمل المتكلم فيه إما أن يكون ثابت جملة تفصيلة، وإما أن يكون ليس ثابتا جملة ولا تفصيلة، أو يثبت جملة لا، وهذا الذي نحن بصدده. الباب الثالث قال والثالث ربما يتوهم أنه كالأول. إيه الأول؟ اللي هو ثابت جملة وتفصيل، من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة، واضح؟ فمطلق التنفل بالصلاة مشروع، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافل، وكذلك إذا ثبت أصل الصيام ثبت الصيام 27 من رجب وما أشبه ذلك. قال وليس كما توهم، وليس كما توهم. ليه؟ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في الإيه؟ في التفصيل. يعني إذا ثبت في الجملة فضيلة الصيام، وثبت في الجملة فضيلة الإيه؟ القيام، وثبت في الجملة فضيلة الإيه؟ الصلاة، لا يلزم إثباته في التفصيل، لا يلزم إثبات قيام ليلة معينة أو صيام يوم معين أو التنفل بشيء معين في مكان معين. فيقول أنه إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر والوتر أو غيره حتى ينص عليها على الخصوص. لو قال لك صلي أنت تعرف منين هتبقى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء إن لم ينص عليه على ذلك. وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة لذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح. ثم قال وليس فيما ذكر في السؤال من ذلك، إذ لا ملازمة بين ثبوت التنفل الليلي والنهاري في الجملة، أي الحث على ثبوت الايه التنفل في النهار وفي الليل في الايه في الجملة، وبين قيام ليلة النصف من شعبان بكذا وكذا ركعة يقرأ فيها في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوص كذا وكذا مرة، ومثله في صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني، حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص. ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية التنفل بالصلاة أو الصيام، ماشي؟ ليس في شيء من هذا التخصيص ما يقتضيه مطلق مشروعية التنفل بصلاة أو بإيه؟ أو بالصيام أو بقيام. قال والدليل على أن ذلك أو والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو تفضيل زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعي، عايز يقول كده، والحكم الشرعي لابد له من دليل. تفضيل زمان أو تفضيل مكان بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، وهذا الحكم يحتاج لدليل. هنا دي هي أهم نقطة في الحقيقة بيرد عليه. قال والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكما شرعيا فيه على الخصوص، ومما لا شك هذا الحكم الشرعي يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. كما ثبت لعاشوراء مثلا، ما ثبت لها مزية، صيام هذا اليوم له مزية عن صيام غيره من التنفل، من أين أتينا لهذه المزية؟ بدليل شرع. فأنت لو ميزت لي يوم أو ميزت لي كلام أو ميزت لي زمان يبقى أنا محتاج لدليل إيه؟ محتاج لدليل شرع. فقال فكما ثبت لعاشوراء مثلا أو لعرفة أو لشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام، فإذا ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها، بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصيام النافل، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسن فيه بعشر أمثالها إلى 700 إيه؟ إلى 700 ضعف في الجملة، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة الماضية والسنة التي قبلها ويوم عرفة التي قبلها والتي إيه؟ بعدها أو الباقية، فهو أمر زائد على مطلق الإيه؟ المشروعية ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم، راجع إلى الإيه؟ إلى الحكم الشرعي. فإذا فهذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات قد تقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح، وهو ناقد لما أسسه العلماء. فهذه الزيادات تحتاج هي حكم ويحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط، لا يقال إن العلماء الذين قصدوا لا نعملوا إلا بالأحاديث الثابتة في الأحكام، يعني يقصدوا بها إليه الوجوب والحرام، ولا يقال إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط، لأن نقول هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح فكذلك لا يثبت الندب والكراهة والإباحة والتحريم إلا بالإيه؟ بالصحيح. فإذا ثبت الحكم فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب والعلم، يعني إن ثبت الحكم جملة وتفصيلة فلا إيه؟ فلا عليك أن تستسهل في إراد الأحاديث الإيه؟ الضعيفة التي لم يشتد ضعفها في هذا الشأن. قال وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، عدم كلام المحدثين في الموضعين، إيه الموضعين؟ من كلام المحدثين في الموضعين إيه الموضعين؟ موضعين ما ثبت العمل به جملة وتفصيلة هذا هو الذي يتساهلون فيه، وما ثبت فيه جملة من غير تفصيل ما قدرش يفرق كلام المحدثين وتساهلهم في الموضعين، هم يتساهلوا في الموضع الأول. ما احنا عرفنا هم ثلاث أشياء ما ثبت جملة وتفصيلة ولم يثبت لا جملة وتفصيلة وما ثبت جملة غير تفصيل. اللي تسهلوا فيه فين؟ طبعا اللي في النص ده معروف انه بدعة خلاص. يبقى الكلام كله هم الحق الثالث بالأول، لمن لم ينتبه الحق الثالث بالأول ولم يفرقوا بين كلام المحدثين في الثالث والأول، والمحدثون قصدوا الأول يتسهلوا في الأول، لكن الثالث هذا إيه؟ ما يتسهلوا فيه. واضح؟ طيب خلاص. يقول فصل، يبقى ده الأول اللي هو ليه المأخذ الأول الذي يستدل به أهل البدع على بدعهم، وهو الاستدلال بالأحاديث الضعيف، وليهم شبه ذكر الشبه والرد على هذه الايه الشبه. المأخذ الثاني، ومنها ضد هذا، يعني دول بيستدلوا بالأحاديث الضعيفة، دول بيردوا الأحاديث الصحيحة. نعم. الذي يعتبر مكفولا له، هو ضامن للمصدر، ضامن للمورد، مش كده؟ بس هي الفلوس تحديد، الفلوس تحديد، فهو مش هياخد أجر من المورد، لكن هياخد الأجر من المستورد، خلاص؟ لأن المورد ده أصبح هو ضامن إنه يديله، بس عشان فلوس تحت إيده وعشان هيشتغل الشغلانة دي للمورد، هو هياخد أجر من الإيه؟ من المورد. إنه رأى زوجة واحد من قوم. الذي الصحيح، نعم. مصدر الذي يعتبر مكفولا له، هو ضامن للمصدر، ضامن للمورد، مش كده؟ بس هي الفلوس تحديد، الفلوس تحديد، فهو مش هياخد أجر من المورد، لكن هياخد الأجر من المستورد، خلاص؟ لأن المورد ده أصبح هو ضامن إنه يديله، بس عشان الفلوس تحت إيده وعشان هيشتغل الشغلانة دي للمورد، هو هياخد أجر من الإيه؟ من المورد. هو اللي قال له الصوم، مش كده؟ ماشي. قال فصل ايه او الثاني، يبقى دي الامر لازم. ماشي يا ابننا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، فما زلنا نتكلم عن مآخذ اهل البدع بالاستدلال، وان من مآخذهم التي يستدلون بها الاحاديث الضعيفة والواهيد، الأحاديث الضعيفة والوهي. ومنها أيضا ضد ذلك أو ضد هذا، وهو ردهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم، ويدعون أنها أن هذه الأحاديث مخالفة للمعقول وغير جارية على مقتضى الدليل، فيجب ردها. نقول أن هذه الأحاديث غير موافقة للإيه؟ للأغراض والمذاهب، وأنهم يدعون أنها مخالفة للإيه؟ المعقول. والدليل العقلي دليل قطعي، والدليل النقلي ظني، وقد خالف الظن القطعي فيقدم القطع على الظني، فيقدم المعقول على المعقول. هذا زعمهم، كالمنكرين لعذاب الإيه؟ القبر والصراط والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة، وكذلك حديث الذبابة وقتله إذا يعني وقع في الإناء، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وأنه قدم الذي فيه الداء، وحديث الذي أخذ أخاه وحديث الذي أخذ أخاه بطنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسقيه إليه العسل، وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول. كل هذه الأحاديث صحيحة، لكنهم دحضوا فيها ليه؟ لمخالفتها العقل بزعمه، وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ومن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم، كل ذلك ليردوا به على من خالفهم في المذهب. وذهب الطائفة إلى نفي أخبار الأحاد جملة والاقتصار على ما استحسنته عقولهم في فهم القرآن، ففي هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا وعيد شديد فضمنه النهي، لاحق بمن ارتكب رد السنة، لاحق بمن ارتكب رد السنة. ثم قال: وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة، بعد صفحتين كده، وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث صفحة 298 عندي أنا ما أعرفش عندك صفحة كذا. وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها إنما تفيض الظن. ها؟ ربما على رد الأحاديث بأنها إنما تفيد الإيه؟ يعني أحاديث الأحد يعني. وقد ذم أو قد ذم الظن في القرآن، فقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن. ها؟ وما جاء في معناه حتى أحلوا أشياء مما حرمها الله تعالى على لسان يصل، وليس تحريمها في القرآن نصا، لكن جاء تحريمها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فردوها ليه؟ لأنها أحاديث تفيد الظن، وقد ذم الله جل وعلا اتباع ليه؟ الظن على زعمهم يعني. وإنما قصدوا من ذلك أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما استحسن. ها؟ أن يثبت لهم من أنظار عقولهم ما إيه؟ ما استحسن. قال والظن المراد في الآية وفي الحديث، حديث المقصود به إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والحديث متفق عليه، إياكم والظن فإن الظن أكذب الإيه؟ الحديث. والظن المراد في الآية وفي الحديث أيضا غير ما زعموا، وقد وجدنا له محل ثلاثة. أحدهما الظن في أصول الدين، فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظن، يعني أمور الاعتقاد ها لا يعني يفيد فيها الظن، اسمها اعتقاد، يعني عقد القلب على هذه المعلومة، فالظن ينافي الاعتقاد، ينافي ينافي هذا اليقين، فبتعتقد يعني توقن. فقالوا الظن في أصول الدين، فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله النقيض عند الظن، كلما بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين كل هذا لا بد ألا يصوره إيه؟ الظن. قال بخلاف الظن في الفروع، يعني قد يصورك الظن في إثبات فرع ما من الفروع العملية، في الفروع إيه؟ العملية. قال فإنه معمول به عند أهل الشريعة للدليل الدال على عمله، فكان الظن مذموما إلا ما تعلق بالفروع منه. ها؟ الظن في الاعتقاد مذموم ماشي، لكن ما تعلق بالفروع فهذا ليس بإيه؟ بمذموم. وهذا الصحيح ذكره العلماء في غير هذا الإيه؟ في غير هذا الموضع، يعني قالوا أن الظن هذا المذموم هو المتعلق بالإيه؟ بالاعتقاد، لكن في الأمور العملية هاي الثابتة في الظن لا، فالصحيح أنك تأخذ بها. والثاني قال لك ده إيه؟ المراد بالظن في الآية الظن المتعلق بالأصول أو المتعلق بالإيه؟ بالاعتقاد. الثاني أن الظن هو ترجيح أحد النقيدين على الآخر من غير دليل مرجح، يبقى أنت رجحت بالظن ما رجحتش بدليل إيه؟ شرعي، ولا شك أن هذا مذموم لأنه اتباع للهوى، في النهاية اتباع للإيه؟ للهوى، لأنه من التحكم، ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس كما في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فكانوا ها فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض أو الهوى، لكن لما حيميل إلى أمر بنص ولو كان أحد ولو كان بالظن فهو لم يمل بهواه ولا بإيه ولا برأيه، لكنه مال بالإيه؟ مال بمرجح شرعي، مال بمرجح إيه؟ شرع، فليس هذا من اتباع الظن المذموم. قال فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى لا باتباع الهدي المنبه عليه بقوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ولذلك أثبت ذمه بخلاف الظن الذي أثاره دليل، أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله كالفروع. ماشي طيب، يعني احنا دلوقتي هو قال لك الظن ده قد وجدنا له محل ثلاثة، محل ايه؟ محل ثلاثة. الاول يعني يمكن ان يوجه الظن المذموم المقصود في الآية على ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان المقصود به الظن في الاعتقاد لا الظن في الفروع، لان الاعتقاد مبناها على اليقين فالظن يناقض اليقين، فهذا الظن مذموم. او الظن المذموم في القسم الثاني هو الذي يرجح بهوى لا بدليل شرع، يعني يقول ان الظن هو ترجيح احد الامرين على الاخر، فاذا كان الترجيح بالهوى بعيد عن دليل شرعي فهذا الظن المذموم، لكن إن كان الترجيح بدليل شرعي فهذا غير مذموم. ماشي، يبقى ده الايه الوجه الثاني. الثالث أن الظن على ضربين، ظن يستند إلى أصل قطعي، ظن يستند إلى أصل ايه قطعي، يعني عندنا أصل قطعي وبعدين جاء حديث أحد يعطي معنى الأصل ايه القطعي، فخلاص يبقى هذا الظن أنا بتبعه، هذا الظن أنا بتبعه لأن الأصل القطعي ايه يؤيده أصل قطعي. قال ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقع لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم جنسه. يعني مثلا على مثال أنا ثبت فضيلة الصلاة عموما ها بأدلة قطعية، ثم جاء فضل صلاة معينة ها أو الأمر بصلاة معينة في حديث أحد، فهذا الجنس مأمور به في الجملة قطعية وثبت أحد أفراده بدليل ظني، لكن هذا الفرض له أصل قطعي يرجع إليه، فهذا يعمل فيه بالإيه بالظن، وهذا الظن ليس مذموما. يقول ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت لأنها استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم جنسه. واضح؟ وظن لا يستند إلى قطعي، وده هيبقى المذموم، بل إما مستند إلى غير شيء أصلا وهو مذموم كما تقدم، وإما مستند إلى ظن مثله، والظن مثله ده إما أن يكون مستند إلى غير لا شيء يبقى هو زي المذموم، أو مستند إلى دليل قطعي فيبقى زيه زي الأول. واضح؟ قال أحيئرها، وإما مستند إلى ظن مثله فذلك الظن، وإما مستند إلى ظن مثله فمثله ده، فذلك الظن أي مثله إن استند أيضا إلى قطعي فكالأول، أو إلى ظني رجعنا إليه، فلا بد أن يستند إلى قطعي وهو محمود أو إلى غير شيء وهو مذموم. ماشي؟ ماشي؟ جد؟ طيب خلاص خلصنا من الثاني على كل حال. بعد كده ثلاثة، يبقى ده إحنا عرفنا الأول ها مآخذ أهل البدع في الاستدلال إلى حديث الضعيفة والواهية، وضد ذلك يرد الأحاديث الصحيح. ما أخذهم الثالث تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله. تخرصهم يعني كذبهم ها في على كلام الله عز وجل وعلى كلام إيه رسوله صلى الله عليه وسلم دون معرفة بالإيه دون معرفة بالعربية. قال فيفتتون على الشريعة، يفتتون أي يختلقون الباطل، وأصلها يفتئتون وخففت، يعني أصلها مهموز وإيه وخففت. فيفتتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم ومن جهة اعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليس كذلك. خلاص، تحسين الظن بأنفسهم أنهم أهل ليه الاجتهاد والاستنباط وهم ليسوا إيه وهم ليسوا كذلك. وفي قوله وكما حكي عن بعضهم، يعني مثال في قوله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم ها كثيرا من الجن والإنس، قال ألقينا، ذرأنا ألقينا، واضح ان ده قدري، يعني ذرأنا بمعنى خلقنا ها لجهنم كثيرا من الجن والإيه والإنس لهم قلوب، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلق خلقا للنار وخلقا للإيه للجن، هو مش عايزين يقولوا كده، مش من الاول خلق كده، لا هو بعد كده عمل اللي هو ايه اللي هو ادى كده، وان هو خلق عمله على اعتقادات المعتزله الايه على معتقدات المعتزله بالظبط. ففسروا دي ازاي؟ قال ولقد رأنا الجهنم القينا فيه، القينا ايه القينا فيه، فكانه عندهم من قول العرب ذرته الريح، يعني ايه القته الريح يعني، وذلك لا يجوز. ليه؟ لأن ذرأنا مهموس، هي من الذرة ذرأ وذرته غير إيه؟ غير مهموس. وكذلك إذا كان من أذرته الدابة، يعني هي ألقته من على ظهرها لعدم الهمزة، ولكنه رباعي وضرأنا ثلاثي. فده طبعا تفسيره لأنه لا يعلم عربية دي في غير العربية خلاص لا ضرأنا مش زي ايه ضر هذه معنى وهذه معنى. لكن ايه اللي دعاه يعمل كده؟ مذهب الباطل مذهب الايه الباطل قال ها وجهله باللغة العربية وتقعيد هذا لهوى. وأيضا ويمكن أن يكون من خفية هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم ها ألا تحكيم، يعني إن الحكم إلا إيه لله، استدلالا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، ورفضوا تحكيم إيه الحكمين كما هو معروف. فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة إيه العموم فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، مش دول هيحكموا بحكم الله ها؟ يعني يحكمون الله جل يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل حكمين في بيضة كما قال ابن عباس الخوارج ها في بيضة ها أو في شجار بين رجل وامرأة، ولا يحكم حكام بين لحق دماء المسلمين لحق يعني مشكلة ما بين رجل وامرأة، وربنا سبحانه وتعالى إيه يأمر بعث حكمين ولا يحكم بحكام في حق دماء المسلمين كما استدل ابن عباس عليه على الخوارج. ليه؟ لأنهم بيستدلوا بالعمومات وهذه آفة الايه المبتدع. فإذ وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرف أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولوا. وفي الموضع وجه آخر مذكور في غير هذا الموضع، يعني الآية لها تفسير آخر غير إيه غير هذا. لكن المهم جهل هؤلاء باللغة جعلهم إيه يخرجون بأقوال مبتدعة. وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مجاز لا يرضى به عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. ماشي طيب، يبقى ده المأخذ الثالث من مأخذ أهل الإيه البدع. المأخذ الرابع يقول منها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات، انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف، وطلب الأخذ بها تأويلا، وطلب الأخذ بها إيه تأويلا. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتج إلى دليل عليه. فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا، ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية أو أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقضي عملا إن لم تقتضي عملا فهي في محل التوقف، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم. كلام ده مفهوم؟ نجي من الأول. قال وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. قال واشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه، كلمة كظهور تشبيه هنا كده ها حنقف شوي، وعارضه قطعي كظهور ايه تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه دالا على غيره، وإلا احتج إلى دليل عليه. فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى لا يكون دليلا. بص قدام شوية حديثة ما يقصده بيقول ايه ولا يمكن، ويتأول جزئيات حتى ارجع للكلام. ثم قال ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص من العين واليد والرجل والوجه والمحسوسات والجه وغير ذلك من الثابت للمحدثات. ها تحت المعلق يولي قال وليس ومراده بالظاهرية هنا الذين زعموا أن لله تعالى جوارح كجوارح البشر. تعالى الله عما يقول الظالمون علوم كده، وإحنا عارفين الظاهرية دول جهمية معطل ماشي، لكن هو ما أرضه كده، مش أرضه اللي يقوله ليه معلق تحت. ثم قال وليس مراده ها أهل الأسر. نعم ال ال ليه في الصفات، في الصفات جهمية ها في الصفات خلاص، يعني يعطلون ليه يعطلون الصفات خلاص، وخصوصا ابن حزم، وخصوصا ايه وخصوصا ابن حزم قال عنه ابن عبد الهادي هو جهمي جل في مسألة الصفات او في باب الايه صفات، رغم انه ظاهري في امور الشريعة لكن لم يأخذ بظاهريته في ليه في الاسماء والصفات، فهو في باب الاسماء والصفات جهمي جل كما قال ابن عبد الهادي على ابن حزم. وأظن هذا الكلام بالنسبة لكم ذكرناه من قبل ها؟ طيب على كل لسه هذا الكلام له تفصيل. على كل المعلق هنا يقول وليس مراده ها؟ أهل الأثر الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من العلو والصفات المعبر عنها بأسماء الجارح مع تنزيه عن مشابهة خلقه. فمن تتبع عقيدة المصنف رحمه الله من سياق كتابه وجد ما يثلج صدره. هذا الكلام غير صحيح الذي يقوله المعلم ها؟ لا هذا غير صحيح. انظر إلى كتاب الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام لناصر ابن حمد الفهم، يقول عن أولا في المقدمة أنا كنت نقلت لكم جزء منه في الكلام عن الإيه؟ عن الصوفية من قبل. يقول لما كان الشاطبي، طبعا واضح هذا الكلام ظاهره التعطيل، هذا الكلام ظاهره الطعفي. قال ولما كان للشاطبي رحمه الله تعالى جهود في حرب البدعة وحرب البدع مما اشتهر به السلفيون، فقد انتشر بين الناس أنه سلفي الاعتقاد، حتى بين بعض طلبة العلم ويقصد به سليم هلالي اللي هو محقق له الاعتصام يعني تحت بلامش، حيث قال في الاعتصام في حاشية الكلام اللي احنا نقلنا ده، قال حيث بين بعض طلبة العلم والحقيقة التي تظهر لكل من يقرأ كتابيه هذين المقصود به الموافقات والاعتصام أنه أشعري في باب الصفات، أن الشاطبي رحمه الله تعالى أشعري في باب الصفات والقدر والإيمان وغيرها، ومرجعه في أبواب الاعتقاد هي كتب الأشاعرة كما سيأتي التفصيل، وموقف الشاطبي رحمه الله تعالى من البدع العملية وهي البدع في العبادات في تحذيره منها وبيان مفاسدها والتشديد على التمسك بالسنة فيها موقف جيد وعمل مشكور، ولكنه مع ذلك وقع في بدع الأشاعرة والمتكلمين الاعتقادية في الصفات والقدر وغيره. ولم ينفرد الشاطبي رحمه الله تعالى بهذا الأمر بين العلماء، فقد وقع فيه غيره كأبي بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى، فإنه ألف كتاب الحوادث والبدع في التحذير من البدع العملية، ومع ذلك فقد وافق الأشاعرة في أصوله. وكأبي شامة الدمشقي رحمه الله تعالى فإن له كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث في البدع العملية وهو أشعري المعتقد، والسبب في ذلك والله أعلم أن علماء الكلام لم يتطرقوا لمثل هذه الأمور في المسائل العملية يعني، لهذا لم يفسدوها بأصولهم فلم تلتبس على من أراد الحق وسعى إليه، بخلاف الاعتقادات كالأسماء والصفات والقدر والإيمان وغيرها، فإن المتكلمين أفسدوها بأصولهم المبتدعة وشبهوا على كثير من العلماء الفضلاء فوافقوهم في أصولهم وبدعهم، عفى الله عن الجميع بمنه وكرمه. وقد ذكرنا أصولا عندما ابتدأنا الكلام على مثل هذا الأمر، تتذكرون هذه الأصول؟ ذكرت أصلين أو مقدمتين أفلك صدرة كذا، لكن هذا هنا كما ستبين بك الآن حنقل لك من نقول الشاطبي ما يشير إلى التعطيل صراحة. الإعلام بمخالفات الموافقات والإعصاء. طيب ماشي. احنا قلنا قبل ما نخش في الكلام تاني، انا ذكرت مقدمتين قبل ما اتكلم على الايه ما اخذ على الشاطبي رحمه الله تعالى. في اولا المقدمة الاولى عرض اقوال العلماء على الكتاب والسنة، عرض الاقوال على الكتاب والايه والسنة. فاقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، اقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج ايه. وده كلمة مين قلتها لكم قبل كده؟ هي اصلا كلمة ابن القيم، هذه الكلمة ذكرها ابن القيم لما بعض الناس بيحتج عليه بقول أحمد، لما بعض الناس بيحتج عليه بقول إيه؟ بقول أحمد، بوجه التحديد في طلاق المرأة في حال الحيض، ها؟ وابن القيم ينتصر لمذهبه في هذه الإيه مسألة، وبعض الناس يتكلمون بقول إيه؟ بقول إمام أحمد، قال إمام أحمد كذا، فقال أن أقوال الناس يحتج لها ولا يحتج إيه؟ ولا يحتج. طبعا هذا أصله عند ابن عباس لما جاء له قال أبو بكر قال عمر قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الايه من السماء. فهذا الأصل نعم معلوم، أقوال الناس يحتج لها لا يحتج ايه لا يحتج به. ثانيا نعم، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالايه بالرجال. الثانية أن الرجل الفاضل الجليل قد تكون له زلاتها صغير يجب التنبيه عليها ولا ينقص ذلك من قدر الرجل الجليل. والناس في هذا الأمر على طرفي نقيض، يجي عند زلة يسقط العالم والثاني يرفعه بحيث أنه لا يقبل أن يؤخذ عليه إيه؟ والحق وسط، والحق إيه؟ والحق وسط. هؤلاء لهم قدم صدق في الإسلام وهم علماء أجلاء. كل هذا لكن الايه الخطأ مردود على اي كان، واللي بيرده ايه عالم مثله او اعلى منه قدم، يعني ما يجيش واحد من صغار العلم وحيبدا ياخد له، لا، هذا الذي يرده عالم مثله او اعلى منه ايه او اعلى منه في هذا الايه في هذا المضمار او هذا البلد. طيب يبقى هذه المقدمة لابد منها. ثم نقول بعدما ذكر الشاطبي هذا، هو يظهر جليا واضحا من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى عند تعرضه لمذهب السلف في نصوص الصفات ومدحه له وحثه على اتباعه، أنه إنما يقصد به مذهب التفويض، وهو تفويض المعنى والكيف، وهذا خلاف مذهب الايه مذهب السلف، وهو أن نصوص الصفات لا تعقل معانيها ولا يفهم منها شيء، بل هي بمنزلة الكلام الايه الأعجم. ولذلك جعل نصوص الصفات من قسم المتشابه الحقيقي. انظر بقى، يعني هو في قسم الشاطبي رحمه الله تعالى المتشابه قسمين، المتشابه حقيقي ومتشابه إضافي. عند المتشابه الحقيقي قال فيه إنه لم يجعل لنا سبيل إلى فهم معناه، ولا نصب أي الشارح دليلا على المراد منه، فإذا نظر المشاهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم له معناه ولا ما يدل على مقصوده ومرضاه. ويقصد بالمتشابه الحقيقي مثل آيات الصفات، إثبات اليد والعين وإثبات هذه الصفات الخبرية لله عز وجل، يقول أن هذا متشابه حقيقي لا سبيل إلى معرفة معنى. أما المتشابه الإضافي وهو الذي حصل بيانه في الشريعة، ولكن الناظر قصر في الاجتهاد، فكان التشابه هنا بالنسبة لنظر المجتهد لا إلى وضع الشريعة، يعني هو متشابه عليه، هو اشتبه عليه إيه هو. فالمفروض أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم، فيوجد له محكم فين؟ في أصل الشريعة، يوجد له محكم في أصل الشريعة، فيرد هذا المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. فده اللي سمى المتشابه الإضافي، المتشابه الإيه؟ الإضافي، مش المتشابه الحقيقي. ثم ذكر اللي هو كلامه بقى اللي هنا، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه، نرجع لكلامه هنا بقى عشان ده طبقه على اللي قاله، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال فليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعه. يعني مثلا أضرب مثلا عشان الكلام يتضح، كإثبات الأصبع لله، العين لله، القدم لله، اليد لله، هذه ثابتة في آيات وفي أحاديث صحيح، عايز يقول ان هذا امر هذا من المتشابه الحقيقي عنده، هذا هيعد من المتشابه الايه من المتشابه الحقيقي. قال وقال فيه انه لم يجعل لنا سبيل الى فهم معناه ولا نصب اي الشارع دليلا على المراد منه، فاذا نظر المشاهد في اصول الشريعه وتقصاها وجمع اطرافها لم يجد فيها ما يحكم له بمعناه. فقال هنا بقى وقد علم العلماء ان كل دليل فيه اشتباه واشكال فليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، عنده الأصل القطعي حيبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فحيقول لا يعارض أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه أصل قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، يبقى عايز يطرحه خالص ويقول لنا هذا ليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودلا على غيره وإلا يحتاج إلى دليل عليه. ده كلامه. وقال أيضا في موضع آخر في الموافقات في مسألة تسليط التأويل على المتشابه، قال فإن كان أي المتشابه من الإضافي، عرفنا الإضافي عنده إيه، فلا بد منه إلى أن قال وأما إن كان في الحقيقي فغير لازم تأويله. وأيضا فإن السلف الصالح والتابعين ومن بعدهم من المقتدين بهم لم يعرضوا لهذه الأشياء، لم يتعرضوا لهذه الأشياء ولا تكلموا فيها بما يقتضي تعيين تأويل من غير دليل، وهم الأسوة والقدوم. وقال بما أصرح من ذلك الموافقات أيضا وإن وبل في الشريعة مجمل أو مبهم المعنى أو ما لا يفهم فلا يصح أن يكلف بمقتضى إلى أن قال ويجتنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وفي الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا وأشبه ذلك، هذا معنى لا يتعلق بتكليف، فكأنك غير مطالب بفهم معناه بل كيفيه. وده هذا مذهب المفوضة ومذهب أهل السنة، نفهم المعنى لا الكيفية. فالله جل وعلا وإلا لازم هذا القول يعني كما سيأتي على هذا على هذه النصوص الرد عليها من ثلاثة وجوه. الأول أن ما ذكره من كون نصوص صفات من المتشابه الحقيقي الذي لا يفهم منه شيء ولا يعقل له معنى كما قال، وأن الصحابة والسلف كانوا لا يخوضون في معانيها وهم جاهلون بهذه المعاني، هي عقيدة المفوضة وهي عقيدة الأشاعرة إذ أحالوا لمذهب السلف، وهو المراد بقولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم أحد. فمقصودهم بمذهب السلف هنا هو نفس ما ذهب إليه الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو الإيمان بهذه النصوص مع الجهل بمعانيها، وجعلوا نصوص الصفات بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يعقل. ونصوص الأشاعرة في هذا كثيرة، فمن ذلك ما ذكره الرازي في كتابه أساس التقدير حيث عقد فصولا في آخر كتابه هذا مقررا فيه لعقيدة السلف كما يزعم. فقال الفصل الرابع في تقرير مذهب السلف حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها أن مراد الله منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها. ماشي. مين هم ينسبوا ذلك للسلف؟ هم ينسبوا الخلف ينسبون هذا الكلام للايه للسلف، ويقولون ان مذهب السلف هو مذهب تفويض الكيف والمعنى خطا. خلاص هذا ده وجه بترد عليه. اولا ان هذا الكلام الذي يقوله هو مذهب الايه المفوض. ثانيا ان هذا المذهب من افسد المذاهب وابعدها عن مذهب السلف، اذ فيه تجهيل لخير الامه، وانهم كانوا يقرؤون ما لا يفهمون معناه. هذا معنى هذا الايه هذا الكلام، بل ان فيه رمي للرسول صلى الله عليه وسلم بالجهل في اعظم اصول الدين وهو معرفه الله سبحانه وتعالى. وكما يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اصناف المنحرفين عن مذهب السلف، فيقول واما الصنف الثالث وهم اهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين الى السنه واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في أصراع المرسلة: والصنف الثالث أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا نعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهي عندنا بمنزلة كاف ها يا عين صاد وحاميم، أي الحروف الايه الحروف المقطعة، أي لا نفهم معناها ولا كيفيتها إلى غير ذلك. وظن هؤلاء أن هذه طريقة سلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قول الله تعالى: خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والرحمن على العرش استوى، أمثال ذلك من نصوص الصفات. وبنوا هذا المذهب على أصلين، وهي الأصول التي بنى عليها الشاطبي أيضا. انظر أن هذه النصوص من المتشابه، أن هذه النصوص هو جعل هذه النصوص من المتشابه ليه؟ الحقيقة. ثانيا أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله، فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنهم يقرؤون كلام لا يفهمون معناه ويرون ها ينزل. قالوا أنهم كانوا يقرؤون الرحمن على عرش استوى بل يداه مبسوطتان وقوله ويرون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا: تجرى على ظواهرها وتأويلها بما يخالف الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، فكيف تثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها ويقولون الظاهر منها غير مراد والرب منفرد بعلم تأويلها؟ وهل في التناقض أقبح من هذا؟ وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، فأخطأوا في المقدمات الثلاث. ها إن هذه نعم أي نعم ماشي. المهم مختصر هذا الكلام في النهاية أن اعتقاد السلف في ذلك أننا نعلم المعنى، فنحن نعرف معنى يد ومعنى عين ومعنى أصبع ومعنى قدم ومعنى يضحك يعني إيه كل هذا، ومعنى يغضب يعني، نعرف معاني هذه الكلمات، وأن ربنا جل وعلا متصف بها بالكيفية التي تليق به، ولا نعرف كيفية غضب ربنا عز وجل، ولا نعرف كيفية عين ربنا عز وجل، ولا يد ربنا عز وجل، ولا كيفية الاستواء ولا كيفية النزول، لأن معرفة الصفة فرع عن معرفة الذات، والذات غيب عنا فالصفة تكون غيب عنا إيه أيضا، لكن نؤمن بها ونفهم معناها ولا نتجرأ على تكييفها. وكما قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم يعني نعرف معناه، استواء يعني على، والكيف مجهول يعني كيف استوى لا ندري، والإيمان به واجب، والإيمان به إيه واجب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، هكذا في كل صفة. وكما ذكرنا أكثر من مرة أن هذا هو دستور أهل السنة، تقول ذلك في كل صفة. الضحك معلوم، أي الضحك لله جل وعلا، ضحك ربنا من صنيعكما، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو أعلم بربه، أعلم الناس بربه، وصفه بأنه يضحك، فنقول الضحك معلوم لنا معناه، وكيفيته بالنسبة لربنا جل وعلا مجهولة، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هكذا نقول في النزول، هكذا نقول في الغضب، هكذا نقول في العين، إلى غير ذلك من صفات ربنا جل وعلا نثبتها له على ما يليق بجماله وجلاله، من غير تأويل ومن غير تعطيل ومن غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه، نؤمن بها على الوجه الذي نعم. من المحكم معنى ومن المتشابه كيفا، ماشي. فأنا لو حطيتها من المتشابه كيفا نعم، لكن من المتشابه معنى كيف، يبقى أنا مش فاهم الكلام، يبقى كأن هذا بيدعى أن الرسول عليه السلام نزل عليه كلام لا يفهم معناه، وكأننا خصبنا بكلام وأمرنا بأن لا نفهمه. أجروها على ظهر يعني ما يفهمش، يعني لا فرق بين أنها كتمت بعربية أو أعجمية، يبقى كده الرحمن عرش السوى أرسها بالإنجليزي أرسها بالعربي أرسها بالطولياني مش فرق، مرها كده، يبقى كأن هذا القرآن نزل لهذا هذا القرآن نزل لنتدبر هذا القرآن. يبقى الرحمن العرش استوى مفادها أنه على، ولا نفهم من ذلك أن هذه صفة كمال لله عز وجل، وهكذا في كل إيه كل مصر. أيضا وقال أيضا مما يعني ذكره هنا مما يدل على، لما نقل كلام المبتدعة في هذا الأصل وأنهم إيه يعني ده المثال اللي ذكره، وبعدين من الأمثلة أيضا أن جماعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلقا بالإيه بالمتشابه الذي تعلق به من وجهين عقلي وسمع. والمهم نقل شوية في كلامهم إن هم عقلي قالوا إيه وسمعي قالوا إيه، وبعدين قال الذي دفعهم لذلك هو أنهم جعلوا الكلام أصوات وحروف، فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي وهو مذكور في الأصول. شاف كأنه أرد عليهم بأن اللي أوقعهم في هذا النفي صفة الكلام عن الله عز وجل أن الكلام حروف وأصوات، والحروف والأصوات طبعا هتحتاج إلى إثبات جوارح، لسان ولها وحنجرة عشان يبقى في كلام، والله جل وعلا منزل عن الجوارح، فنافوا الكلام، نافوا صفة الكلام. قال وهؤلاء لم يعرفوا أنها هناك كلام، وده كلام مين بقى؟ كلام الأشعرة. خلاص دي على طول بتشير ان ايه هنا بيدين باعتقاد الأشعرة في هذا. فمما لا شك كلام اسمه ده اللي هو سليم الهلالي هنا ان هو اعتقاد السلف، وهذا من تتبعه هذا الكلام يخالفه، كلامه هنا بالنص ايه يخالف. يقول واما كون الكلام هو الأصوات والحروف فبناء على عدم النظر في الكلام النفسي وهو مذكور في الايه وهو مذكور في الأصول. المهم وفي النهاية يقول ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الإيه بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، وعدم ضم الأطراف بعضها إلى بعض. فإنما أخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها. يعني لا تأخذ دليل واحد وتستخرج منه أحكام، لا بد أن تنظر في الشريعة ككل. قال وشأن متبع المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل سواء كان يعني عفوا أو أخذا أوليا، ويعرض عن باقي الأدلة أو عن مجمل الشريعة فيقع في البدع نتيجة لإيه لذلك. يقول أيضا ومن اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيدها أو العمومات من غير تأمل أو إلى غير ذلك. من ذلك ومن الناس من يأخذ المتشابهات بأخذ المطلقات قبل النظر في المقيدات، والعمومات قبل النظر في الإيه في الخصوصيات، يعني لا يقل. ومن ذلك دعاوى أهل البدع للأحاديث الصحيحة أنها تناقض القرآن أو يناقض بعضها بعضا، ويذكر ذلك مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، يعني مثل الأمة كليه كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. قال فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا العكس، يعني عايز يقول يعني لا يوجد فضل الأولين على الإيه، لأن مثل أمتي كالمطر الأمة كالمطر لا يدرى أوله خير ولا آخره خير، يبقى احنا مش عارفين الخير في الصحابة ولا فيكم ولا اللي هيجي بعد كده. ده عايز اقول كده، بقول لك الحديث ده بيتناقض مع ايه، مع ان بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوب الغرباء. قال فهذا يقتضي تفضيل الاولين والاخرين على الوصف. طب ايه الاولين والاخرين على الوصف؟ ده ملوش علاقه بالتفضيل اولا. هذا الحديث اللي جابوه. الحديث اللي بعده قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فاثبت افضليه القرون الاولى مع قوله مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم إيه، فدل الأفضلية على كل ما إيه. فقالوا أن هذا الحديث متناقض مع هذا، قالوا ذلك وكذبوا، ليس ثم تناقض ولا اختلاف، وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المقولات الشرعية فإما ألا يمكن الجمع بينها أصلا وإما لا يمكن. يعني إذا ظهر لك في المنقولات الشرعية تعارض، فرقم واحد انت معتقد ابتداء انه لا تعارض بين الشرعيات. يعني ايه لا تعارض بين الشرعيات؟ يعني طالما ان ثبت ان هذا الامر الشرعي يبقى مفيش تعارض. ليه؟ لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن ابدا ان آية تعارض آية حقيقة، لكن قد يكون ظاهر الآية التعارض، ان دي ظاهرا تتعارض مع هذه، لكن مع التدبر مع التفكر مفيش تعارض. قد يظهر لك تعارض حديث مع آية أو تعارض حديث مع، وده اللي بيسميه العلماء مختلف الحديث أو مشكل الحديث، ويألفوا عليه كتب حل مشكل الحديث إزاي أو تأويل مختلف الحديث الإيه إزاي، إزاي تجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، حيث حتى يبين لك أنه ليس في الشريعة إيه تعارض. فالتعارض فين؟ في أفهام الناس مش في الشرع. التعارض في فهم الناس مش في الإيه مش في الشرع. فإذا هناك يعني أمور للجامع بين هذه المتعارضات. قال فإن لم يمكن فهذا الفرض بيقول بنشوف لو ثبتنا أن في تعارض مش قادرين نوثق، فقد يكون في المسألة دليل قطعي ودليل ظني، فيقدم القطعي على الإيه على الظني. إن كان يعني وقع بين قطعي وظني بطل الظني، وإن وقع بين ظنيين فهنا للعلماء فيه ترجيح، يعني العمل بالأرجح فيهم والنسخ والكلام ده كما هو معروف، ها، لكن الجمع أولى من النسخ والإيه والترجيح كما هو معروف ده. قال فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا، إما جهلا وإما إيه وإما عنادا. فإذا ثبت هذا حنوفق بقى، فقوله خير القرون قرني هو الأصل في هذا الباب. خير القرون قرني هو الأصل في هذا الإيه في هذا الباب، يبقى خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو الأصل في هذا الباب، فلا يبلغ أحدنا مبلغ الصحابة رضي الله عنهم، وما سواه يحتمل التأويل على كل حال أو زمان أو في بعض الوجوه. أما قوله فطوبى للغرباء فده لا نص فيه على التفضيل المشار إليه، بل هو دليل على جزاء حسن، ها؟ يعني يقول أنه ما يوش علاقة، يعني بدل شنو غريبا وسيعود غريبا، فطوبى لليه للغرباء، إيه علاقته بالأفضلية اللي في الأول ولا في الآخر، ما له علاقة. قال ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه، يعني دول حياخدوا جزاء ودول حياخدوا جزاء، هم ياخدوا دول قد دول أو أقل أو أكثر، إذا يبقى النظر في هذه المسألة. فليس في الحديث عليه دليل، فلا بد من حمله على محكم الأصل الأول ولا إيه ولا إشكال. قال فجميع ما ذكر في هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم الذي تقدم استشهادنا عليه أنه من البدع المحدثة. حنقف عند الإيه المأخذ الخامس من مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وهي تحريف الأدلة عن مواضعها. ونقف بهذا القدر. أيوة نعم، يعني هذا بقول بالنسبة للحال، ها، أو الزمان، بالنسبة للحال أو بالنسبة للإيه بالنسبة للزمان، زي كحديث لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل. هذا أيضا من العام المخصوص خصصته الأحاديث الأخرى، أنه لا تقوم الساعة حتى تأتي خلافة على منهاج النبوة، خلاص. يبقى إذن هذه الأحاديث إذا كانت عامة ففيها أحاديث أخرى تخصص، خلاص نكتفي بهذا الفصل. نعم أنقل عن الأشعرة فقط، لكن هو لما ينسب الكلام لنفسه يقول وأوقعهم في هذا أنهم اعتقدوا أن الكلام أصوات وحروف، ولم يفهموا أن هناك كلاما نفسيا كما ذكر ذلك أهل الأصول، أو كما قال ده ما يحتمل، ده كلامه هو، كلامه هو، هو بيقول أنا بقول كده، خلاص. ولما بيرد يقول وكالمجسمة الظاهرية الذين أثبتوا العين واليد، ده صحيح الكلام موهم، أنا ممكن أقول دول ممكن المشبهة فعل اللي بيشبهوا بحقيقة أو اللي بيرد على أهل السنة، فهذا الكلام أنت ما تقدرش تقول إنه كده أو كده، زي اللي المعلق لما قال إيه هو ما بيقصدش أهل السنة، ده هو اعتقاده سني وكذا، توجد ما يسلك صدرك أو تجد ما إيه يسلك صدرك في هذا الإيه الكتاب.